بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. ثم قال رحمه الله تعالى: العصبة. العصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض، ويرث باقيه مع صاحب فرض استغرق بعض المال، ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال. مثال إرثه جميع المال أن يموت شخص عن أخيه الشقيق فله جميع المال. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باء العصبة. والعصبة مأخوذ من العصابة، وهي التي تحيط بالرأس، وسم أعني القرابة سم عصبة لأنهم يحيطون بالميت كإحاطة العصابة بالرأس. أما تعريفه في الاصطلاح فقال: وهو من يرث بلا تقدير. من يرث بلا تقدير، وهذا تعريف للعاصب بالحد، تعريف للعاصب بالحد. وبعضهم يعرف العاصب بالعد، ولهذا قال: فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض، ويرث باقيه مع صاحب فرض استغرق بعض المال، ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال. فتجد أن بعض الفرضيين يعرفون العاصب بالعد، وتعريفه بالعد أيسر على طالب العلم المبتدئ من تعريفه بماذا؟ بالحد. وذلك لسببين: السبب الأول أن التعريف بالعد أيسر وأسهل، وثانيا أن حد العاصب لا يخلو من الاعتراف، لأن يعني بعض العلماء اعترض على قوله من يرث بلا تقدير فاعترض عليه، ولهذا قيل: وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. وليس يخلو حده من نقد، فينبغي تعريفه بالعد. فتعريفه بالحد من يرث بلا تقدير، وتعريفه بالعد أنه من انفرد أخذ جميع المال، وإذا استغرقت الفروض سقط، وإن بقي شيء فله ما بقي، كما قال البرهاني رحمه الله: وكل من للمال طرا ضبط. هذا واحد. وحيثما استغرق فرض سقط. هذا اثنين. أو كان بعد الفرض ما قد يفضل له فذاك العاصب المفضل. هذا تعريف العاصب. نعم. قال: ومثال إرثه باقي أن تموت امرأة عن زوجها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين، فللزوج النصف، وللأخوين من الأم الثلث، وللأخوين الشقيقين الباقي. ومثال عدم إرثه أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين، فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث، ولا شيء للأخوين الشقيقين لاستغراق الفروض جميع المال. ثم قال رحمه الله تعالى: أقسام العصبة. ينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. فالعاصب بالنفس هم جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم وذوي الأرحام، وجميع من إلى العاصب بالنفس جميع الذكور من الأصول والفروع والحواشي الوارثين، جميع الأصول والفروع والحواشي الوارثين. فكل ذكر وارث فهو عاصب بنفسه، كل أصل ذكر وارث فهو عاصب بنفسه، كل من كان ذكرا من الحواشي كالعم وابن العم والأخ الشقيق والأخ لأب فهو عاصب بنفسه. هذا واحد. إذن جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي، فخرج بقولنا الوارثين من لا يرث مثل ذوي الأرحام. هذا واحد. نعم. ثانيا قال جميع من يرث بالولاء من الذكور أو الإناث كالمعتق والمعتقة. كالمعتق والمعتقة. كالمعتق. السلام عليكم. كالمعتق والمعتقة. طيب جميع من يرث بالولاء من الذكور والإناث كالمعتق والمعتقة. فمثلا إنسان أعتق عبدا، وهذا العبد لما عتق حصل مالا ثم مات، فلمن يكون إرثه؟ وهل الذي هو الولاء؟ لمعتقه. المعتقون عاصب بالنفس. امرأة اعتقت عبدا ثم مات هذا العبد وله مال، فلمن يكون إرثه؟ للمعتقة، هي عاصبة بالنفس. إذن لا يوجد، لا يوجد من الإناث عاصب بالنفس ومن المعتقة، لا يوجد عاصب بالنفس من الإناث سوى المعتقة فقط، واضح؟ ولهذا قيل وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا جميعا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. والعاصب بالغير هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب، فالبنات بالأبناء وبنات الابن بأبناء الابن إذا كانوا بدرجتهن أو كانوا أنزل منهن واستغرق من فوقهن الثلثين، والأخوات الشقيقات بالإخوة الأشقاء، والأخوات من الأب بالإخوة من الأب، فترث كل واحدة من هؤلاء بالتعصيب مع من كانت عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك في البنات أن يموت شخص عن ابنته وابنه فلهما جميع المال، له سهمان ولها سهم واحد. مثاله في بنات الابن أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابنه، فللبنت النصف والابن الابن وبنت الابن الباقي، له سهمان ولها سهم واحد. مثال آخر أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابن ابنه، فللبنتين الثلثان والابن ابن الابن وبنت الابن الباقي، له سهمان ولها سهم واحد. ومثال طيب العصبة بالغير هن البنات وبنات الابن، يعني إناث الفروع مع ذكر مساوي لهن درجة ووصفا، فبنت وابن عصبة بالغير، بنت ابن وابن ابن عصبة بالغير، كذلك أيضا الأخوات لغير أم، الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، يعصبها ولا لا؟ يعصبها، لأنه مماثل لها درجة ووصف. طيب هلك هالك عن أخت لأب وأخ لأب، يعصبها. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، شوف مماثل لها درجة لكن ليس يماثلها في الوصف، في الوصف واضح، فلا بد من الدرجة والوصف. هلك هالك عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق، مماثل لهن لها في الوصف لكن ليس مماثل لها في الدرجة. إذن متى اجتمع بنت، متى اجتمع ذكر مع إناث الفروع مساوي لهن درجة ووصفا فإنه يعصبهن، بنت وابن عصبة. طيب لكن بنت وابن ابن لا يعصبها، فلها النصف وله الباقي، إلا يستثنى من ذلك بنت لابن إذا استغرق من فوقها الثلثين فإنه يعصبها ابن لابن النازل لأن احتاجت إليه. مثاله هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فللبنتين الثلثان. وهنا بنت لابن ليس لها فرض لأنه استغرق من فوقها الثلثين، فيعصبها ابن لابن النازل لأن احتاجت إليه تجليه. ولهذا ابن لابن يعصب أخته وعمته وجدته، يعصب أخته ويعصب عمته ويعصب جدته. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى مثال في بنات الابن أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابنه فالبنت النصف والابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. مثال آخر: يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابن ابنه فالبنتين ثلثان والابن ابن الابن وبنت الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. ومثاله في الأخوات الشقيقات: أن يموت شخص عن أخته الشقيقة وأخيه الشقيق فلهما جميع المال فله سهمان ولها سهم واحد. ومثاله في الأخوات من الأب: أن يموت شخص عن أخته من أبيه وأخيه من أبيه فلهما جميع المال له سهمان ولها سهم فلها أحسن الله عليكم فلهما جميع المال له سهمان ولها سهم واحد. ولا تعصب امرأة بأحد من الذكور سوى هؤلاء الأربعة. فابن الأخ لا يعصب أخته ولا عمته ولا ابنة عمه، والعم لا يعصب العمة، وابن العم لا يعصب أخته ولا ابنة عمه. طيب هلك هلك عن عم وعمة، ما يعصبه لأن العمة غير وارثة، فالتعصيب يكون للوارث، التعصيب يكون للوارث. خال وخالة ما في تعصيب لأنه غير، وهي غير وارثة أيضا، فالتعصيب إنما يكون للوارث. أما من لا يرث أصلا فإن التعصيب لا يكون في حق. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال: مثال ذلك في ابن الأخ: أن يموت شخص عن ابنته وابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق، فللبنت النصف ولابن الأخ الشقيق الباقي ولا شيء لبنت الأخ الشقيق. مثال آخر: يموت شخص عن أختيه الشقيقتين وأخته من الأب وابن أخيه من الأب، فللشقيقتين الثلثان ولابن الأخ الباقي ولا شيء للأخت من الأب لعدم من يعصبها. مثاله في العم: أن يموت شخص عن عمه وعمته، فللعم جميع المال ولا شيء للعمة. ومثاله في ابن العم: أن يموت شخص عن ابن عمه وبنت عمه، فلابن العم جميع المال ولا شيء لبنت العم. والعاصب مع الغير: الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث بالفرض من الفروع، فتكون الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء، والأخوات من الأب بمنزلة الإخوة من الأب. مثاله في الشقيقات: أن يموت شخص عن بنته وأخته الشقيقة، فالبنت النصف والأخت الشقيقة الباقي. ومثاله في الأخوات من الأب: أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وأخته من أبيه، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت من الأب الباقي. طيب إذن الآن العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس وهم جميع الذكور الوارثين، الوارثين جميع الذكور الوارثين، واضح؟ وثانيا المعتقة. ثانيا عصبة بالغير، العصبة بالغير وهن إناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. والثالث عصبة مع الغير وهن الأخوات الشقائق أو الأخوات الأب مع إناث الفروع، الأخوات الشقائق أو لأب مع إناث الفروع. فإذا قال قائل: ما الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير؟ العصبة بالغير والعصبة مع الغير، فالجواب أن الفرق بينهما من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. من حيث اللفظ: أن الباء في العصبة بالغير للسببية، عصبة بالغير يعني بسبب الغير. وأما العصبة مع الغير فالمعية لا تقتضي الاشتراك بين شيئين، لا علاقة بينهما، لا تقتضي الاشتراك. أما من حيث المعنى فإن الغير في العصبة بالغير هم عصبة أصلا. شوف، عصبة بالغير، الغير هؤلاء عصبة أصلا. من هم العصبة بالغير؟ الأخوات إناث الفروع مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. هذا الذكر المماثل لهن درجة ووصفا هو عصبة أصلا، هو عصبة أصلا. طيب، الأخوات الشقائق أو لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، الأخ الشقيق الأخ لأب هو عصبة أصلا. إذن الغير في العصبة بالغير هم عصبة أصلا، فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى. وأما العصبة مع الغير فإنهم في الأصل غير عصبة، لكن باجتماعهم صاروا عصبة. العصبة مع الغير منهم الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع إناث الفروع. إناث الفروع هل هن عصبة؟ لا، لسنا عصبة، لكن باجتماعهم صاروا عصبة. إذن الفرق من حيث المعنى أن العصبة بالغير، الغير هنا أصلا هو عصبة، فإناث الفروع مع الذكر الابن عصبة، هو أصلا عصبة. الأخوات الشقائق مع الأخ الشقيق عصبة، لأن الأخ الشقيق أصلا عصبة، فلتسموا عصبة بالغير. وأما العصبة مع الغير فهن أصلا لسن عصبة. البنت هي عصبة؟ لا. الأخوات الشقائق عصبة؟ لا، لكن باجتماعهم صاروا عصبة، صاروا عصبة. إذن العصبة عندنا نقول عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي، ويدخل في ذلك المعتقة، المعتقة يضم إليها. والعصبة بالغير، بالغير هن إيش؟ إناث الفروع، الإناث، وإن شئت تقول الإناث من الفروع والحواشي سوى الإخوة من الأم، يعني الإناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا. إناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، بحيث أنه الضابط في هذا أن هذا العاصب يمنع هذه الأنثى من الفرض، متى وجد منعها فرضها. فمثلا هلك، هلك عن بنت كم لها؟ نصف فرض. بنت وابن لها فرض ولا ما لها فرض؟ ليس لها فرض، إذن منعها فرضها. أخت شقيقة وأخ شقيق منعها فرض. أخت شقيقة لوحدها كم لها؟ نصف، صاحبة فرض. أخت شقيقة وأخ شقيق ترث بالفرض ولا لا؟ لا ترث بالفرض، لا ترث بالفرض. ولهذا قيل وعاصب، شف، وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه. وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه. بنت نصف، بنت ابن لا ترث بالفرض، أخت شقيقة لها النصف، أخت وأخ شف منعها فرضها. وعاصب بغيره من منع أخوه، شف أخوه، هذا يدل على أنه لا بد أن يكون مساويا له درجة ووصفا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى والعاصم عن غير الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع من يرث. ترتيب العصبة، صلى الله عليكم، قال ترتيب العصبة: يرث العصبة بالترتيب، فيقدم الأسبق جهة، ثم الأقرب منزلة، ثم الأقوى. وإليه الإشارة بقوله: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعله. يعني إذا اجتمع العصبة الآن من يقدم؟ يقدم الأسبق جهة، ثم الأقرب، ثم الأقوى. يقدم الأسبق جهة ثم الأقرب ثم الأقوى. طيب من الأسبق جهة؟ نقول الجهات بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ذو النعمة، الولاء. فلو اجتمع أب وابن، التعصيب لمن يكون؟ للابن، لأنه أسبق جهة، أسبق جهة. اجتمع أب وأخ شقيق، لا الأب. طيب اجتمع أب وعم، الأب أسبق جهة. طيب إذا تساووا في الجهة بالقرب، بالقرب، فمثلا أخ شقيق وابن أخ شقيق، أيما أقرب للميت؟ الأخ الشقيق. ابن وابن ابن، ابن أب وأب الأب الأب إذا تساووا في الجهة وفي القرب نقدم الأقوى، ومعنى الأقوى يعني من يدري بجهتين على من يدري بجهة واحدة. أخ شقيق وأخ لأب، شف الجهة واحدة جهة أخوة والدرجة واحدة القرب من الميت، لكن أيما أقوى؟ الشقيق، لأن الشقيق يدري بجهتين، جهة الأبوة وجهة الأمومة والأخ لأب بجهة واحدة. طيب عم شقيق وعم لأب؟ العم الشقيق، العم الشقيق لأنه يدري بجهتين. طيب خال شقيق وخال لأب؟ أخونا يقول يرث، مش تقول يا اسمك عبد الحميد، خال شقيق وخال لأب، ليش؟ ليس من جهة، ليس من جهة، نعم، لأنه من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. طيب ابن أخ لأم وابن أخ لأب، صحيح ما يعرف؟ نعم، ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام. إذن نقول أسبق جهة ثم الأقرب ثم الأقوى، ولهذا قيل ذكر المؤلف فبالجهة التقديم، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. على الجعبري رحمه الله يقول فبالجهة التقديم، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعل. والبرهاني يقول فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي، فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب وبعد بالقوة فاحكم تصبي. نعم. قال رحمه الله فأما الجهة فالأسبق فيها مقدم في التعصيب على من بعده، والجهات أربع: بنوة وأبوة وفروع أبوة وولاء. فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا، والأبوة يدخل فيها الآباء وآباؤهم وإن علوا، وفروع الأبوة يدخل فيها الأخوة والأعمام، الأخوة والأعمام الأشقاء أو من لأب وأبناؤهم وإن نزلوا. والولاء يدخل فيها المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وإلى هذه الجهات الأربع الإشارة بقوله جهاتهم بنوة أبوة فروعها وذلولة تتمة. فمن كان في جهة من هذه الجهات قدم في التعصيب على من بعده، مثاله أن يموت شخص عن أبيه وابنه فللأب السدس فرضا وللابن الباقي تعصيبا. طيب قدم الابن هنا بالتعصيب لأنه أسبق جهة. نعم. مثال ثاني أن يموت شخص عن أبيه وأخيه الشقيق فللأب جميع المال تعصيبا. مثال ثالث أن يموت شخص عن عمه ومعتقيه فللعم جميع المال تعصيبا. مثال رابع أن يموت شخص عن أمه ومعتقه فللأم الثلث وللمعتق الباقي تعصيبا. وأما قرب المنزلة فإذا كان العصبة في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة من الميت، فالأقرب في جهة البنوة والأبوة من كان أقل واسطة إلى الميت. والأقرب يعني مثلا ابن وابن ابن الابن، ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن الابن، فكل من كان أقرب للميت فهو أولى بالإرث. نعم. والأقرب في جهة فروع الأبوة فروع الأب وهم الإخوة وأبناؤهم وإن نزلوا، الأقرب فالأقرب، ثم فروع أب الأب وهم الأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، ثم فروع جد الأب وهم أعمام أبي الميت وأبناؤهم وإن نزلوا الأقرب فالأقرب، وهكذا نقول فروع كل أب وإن نزلوا أقرب من فروع من فوقه، والأقرب في فروع كل أب أقلهم واسطة إليه. والأقرب في جهة الولاء المعتق ثم عصبته كترتيب عصبة النسب. مثاله في جهة البنوة أن يموت شخص عن ابنه وابن ابنه فللابن جميع المال تعصيبا. ومثاله في جهة الأبوة أن يموت شخص عن أبيه وجده فللأب جميع المال تعصيبا. ومثاله في جهة فروع الأبوة أن يموت شخص، طيب لو هلك عن ابن ابن ابن ابن ابن عم، وعن عم لأب. يلا ابن ابن ابن ابن ابن وعم لأب، أيهما أسرع يلتقي بالميت أولا؟ ابن ابن ابن عم، ها نعم واضح. هتشوف الدرجات تقول. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ولا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أنزل، ما يرثون، لأنهم يلتقون بالميت أولا، فالذي يلتقي بالميت أولا هو الذي يرث. فلا تغتر بطول المثال. ابن هلك هلك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، وعن عم لأب أو عم لجد. فنقول ابن لابن نازل أقرب. نعم. لو كان عم الشقيق كيف؟ لا، العم الشقيق أقرب. ومثاله في جهة الأبوة: يموت شخص على أبيه وجده فلب جميع المال تعصيب. ومثاله في جهة فروع الأبوة: يموت شخص على ابن ابن ابن عمه وعم أبيه فلابن ابن العم جميع المال تعصيبا. ومثال ثاني: يموت شخص عن ابن عمه وابن ابن عمه فلابن العم جميع المال تعصيبا. ومثاله في جهة الولاء: يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه. شف، أن يموت شخص عن ابن ابن ابن عمه وعم أبيه فللأب فلابن الابن العم جميع المال تعصيبا، لأنه أقرب. نعم. قال: مثاله في جهة الولاء: يموت شخص عن ابن معتقه وعم معتقه فلابن المعتق جميع المال تعصيبا. مثال ثاني: يموت شخص عن ابن ابن ابن أخ عن ابن ابن ابن أخي معتقه وعم معتقه فلابن ابن ابن أخي المعتق جميع المال تعصيبا. وأما القوة فإذا كان العصبات في جهة واحدة ومنزلة واحدة قدم الأقوى صلة بالميت، وهو من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأبي وحده. لا، القوة لا تتصور إلا في الأعمام، ها، والإخوة في الحواشي. الأعمام أعم شقيق مقدم على العم لأب، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب. لا تتصور القوة إلا في إيش؟ من الحواشي، في الأعمام والإخوة فقط. ما نقول الأخوال لأنهم غير وارثين، ولا العمات لأنهم غير وارثات. نعم. فروع المعتق يرثون من المتعصبين بأنفسهم فقط. لو مثلا إنسان أعتق عبدا ومات، ثم مات العبد وليس له وارث، يرثه من أولاد معتقه الذكور فقط. الذكور فقط، هذا معنى المتعصبين بأنفسهم. نعم. قال: وأما القوة فإن كان العصب في جهة واحدة ومنزلة واحدة قدم الأقوى صلة بالميت، وهو من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب وحده. ولا يتصور التقديم بالقوة إلا في جهة فروع الأبوة. مثاله: أن يموت شخص عن أخيه الشقيق وأخيه من الأب فللشقيق جميع المال تعصيبا. مثال ثاني: أن يموت شخص عن ابن عمه الشقيق وابن عمه من الأب فلابن عمه الشقيق جميع المال تعصيبا. نعم. تمرينات أخرى. طيب، إذن هلك هالك عن أخ شقيق، عن أخ لأب وابن أخ شقيق. أخ لأب وابن أخ شقيق. ها؟ لا، أخ شق، أخ ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق وأخ لأب. ابن أخ الشقيق؟ لا، غلط. أولا الجهة واحدة ولا غير واحدة؟ واحدة. طيب القرب أيما أقرب؟ ابن أخ شقيق. نقول أخ لأب وابن أخ شقيق. الأخ لأب، فهم؟ الأقرب الأخ لأب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: الحجب. الحجب. قال: الحجب لغة المنع، واصطلاحا منع مستحق الإرث من الإرث كله أو بعضه. وينقسم إلى قسمين: حجب بوصف وحجب بشخص. فالحجب بالوصف أن يكون في مستحق الإرث مانع من موانع الإرث اختلاف الدين والرق والقتل، والمحجوب به يكون كالمعدوم فلا يحجب غيره ولا يؤثر عليه. نعم، الحجب، الحجب في اللغة بمعنى المنع، ومنه الحاجب الذي يمنع من الدخول. وأما اصطلاحا فهو منع مستحق الإرث، ما قال منع الوارث لأنه إلى الآن لم يكن وارثا، منع مستحق الإرث من الإرث كله إذا كان حجب حرمان، أو بعضه إذا كان حجب نقصان. والحجب نوعان، حجب بالوصف وحجب بالشخص. فالحجب بالوصف معناه أن يتصف مستحق الإرث بمانع من موانع الإرث الثلاثة، أن يتصف مستحق الإرث بمانع من موانع الإرث الثلاثة، وهي الرق والقتل واختلاف الدين. مثال ذلك: هلك هالك عن ابنين أحدهما كافر. ها؟ فهذا إيش؟ لا يرث شيئا. طيب، هلك هالك عن ابن وابن ابن، والابن كافر، هل يحجب ابن الابن؟ لا، ما يحجبه. إذن المحجوب بالوصف وجوده كعدم، كأنه غير موجود في المسألة، لأن المسألة إنما تقسم على الوارثين وهو ليس وارثا. فلا نقول مثلا ما يذكر في المسألة، ما يقال فلان لا يرث أو محجوب، لا، المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، فلا يؤثر على أحد. يعني ولهذا قال لا يحجب غيره ولا يؤثر عليه. فلو فرض أن شخصا مثل مات عن ابن كافر وأم وزوجة، الزوجة كم لها؟ الربع، مع وجود فرع لكن غير وارث. شوف، وجد فرع لكن لو ليس وارثا. الأم كم لها؟ الثلث. طيب إذا قال في فرع وارث، في فرع نقول لكنه ليس وارثا. إذن المحجوب بالوصف وجوده كعدمه. هلك هالك عن ابن قاتل، ابن القاتل وعم، فالمال للعم، المال للعم. هلك هالك عن ابن قاتل وأخت شقيقة، لا مو بالمال للأخت الشقيقة، ممكن لازم في المثال، لا، الأخت الشقيقة لها النصف، والباقي إذا لم يكن لها هناك عاصب يكون لها فرضا وردا، فرضا وردا. نعم.